ما يدفع لك البسيط ولا غيره. تدخل فيها السباع يا شيخ تدخل فيها لا لا ما سبع نعم. الرسول نهى عن ثمان الشر القط ما يدفع. الرسول نهى عن ثمان السنور والكلب. إذا اضطر للشراء وشو؟ ما وجد أحد يفديه أو يعينه. وشو؟ الكلب الصيد ما يجوز شراء ذاك الكلب من صغير ربي يربي أنت أنا من حتى ينفع. في محلات تبيع على أنا والمليارات عملهم مو حجة. جاء في حديث عند النسائي ذاك البصير لكن حديث ضعيف. الصحيحين أنه يعني من الكلاب مطلقة الصحيحين أنه يعني من الكلاب وأنه خبيث.